بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله إلى الأثر آخر ما وقفنا عليه، الأثر 43، أن الحسن قال عن النبي عليه الصلاة والسلام إن قال مثل أصحابي مثل الملح في الطعام، ثم قال الحسن هيهات ذهب ملح القوم. الصحابة في أمور العلم مثل الملح، وفي أمور الدعوة وفي أمور الخير كله مثل الملح. الطعام ما يصلح إلا بالملح، ولا يكون طعام سامج ما يؤكل. كذلك العلم اللي ما في آثار الصحابة مثل الطعام اللي ما في ملح، والكلام اللي ما في كلام الصحابة مثل الأكل اللي ما في ملح. ولذلك قال الحسن ذهب ملح القوم، هم والله الملح. وقال ذهب ملحنا، كيف نصلح؟ نصلح فقط باتباع آثاره، لأن آثارهم هي الملح رضي الله عنهم. وكان ابن بطة رحمه الله فقيها، لأنه بدأ هذا الكتاب بالآثار، وبدأ في الآثار بمسألتين مهمة. مسألة الأولى الصحابة هي المعيار، الفهم فهمهم والعلم علمهم والسمت سمتهم والشكل شكلهم، كل شيء هم المعيار. ترى كل ما أحببت آثار الصحابة رأيت أشياء الناس مخالفين اليوم يظنونها سنة، وأشياء كثيرة. حاول أن تعود نفسك على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والأمر الثاني أن أول شيء تكتشفه في العبد وفي اتباع السنة موقفه من الصحابة، فإذا رأيت فيه أدنى غل على الصحابة أو غمز أو لمز فاعلم أنه يبطن شيء أعظم، لأن الصحابة هؤلاء جعلهم الله غيظ للناس. إذا شممت منه رائحة الكلام في الصحابة اعرف أنه ما اجترى عليهم إلا أنه اجترى على أمور أعظم وأخطر. ولذلك بدأ بآثار الصحابة. ونحن لا نتكلم عن رافضة، الرافضة بيننا وبينهم أعظم من هذا، بيننا وبينهم حق الله المضيع. نتكلم عن من ينتسب للسنة والخير ثم يلمز بالصحابة، اغزل يدك منه، ما اجترى على أصحاب محمد إلا وفيه خبايا سوء أعظم، كما ذكرنا بالأسبوع الماضي عن الذهبي مثلا. الذهبي، الذهب في الرؤيا مكروه، يدل على ذهاب الخير أو ذهاب. هذا الذهبي مثلا ينسب الآن للسنة والخير، يجتري على الصحابة، اجترى عليهم مرار، يجتري عليهم، جرأة عليهم تدل على خبايا سوء. يقول مثلا عن طلحة الفياض، يقول وكان من طلحة في شأن عثمان تمغفل وتأليب. شوف أعوذ بالله الجرأة، يعني في الليل يألب الخوارج وفي النهار يسوي نفسه ما يدري، تمغفل وتأليب. ثم لما قتل عثمان قام يطلب بدمه، صورة كلها مشوهة بشعة لطلحة. هذا الكلام من يجتري عليه؟ هذا مو بكلام عادي، ترى ما أزلفه على اللسان وكتبه وخلده في الكتب إلا أمر سوء، أمر سوء عظيم. طلحة اللي شلت يده وهو كان يقي رسول الله بيده السهام يوم أحد، حتى شلت يده، ماتوا يده هكذا مشلول بسبب أن السهام كانت تقع في يده. يقال عنه في شأن عثمان يقلب ويتمغفل، من اللي يجتري على هذا؟ ويقول عن أبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تولى على مال يتيم، قال لأن أبو ذر رجل ضعيف العقل ضعيف الرأي، يضيع مال يتيم ويظن أنه يحسن إليه. بالله من يقول هذا الكلام عن الصحابة؟ هذا كلامه مخلده في كتب، يخلده في كتبه موجود. هذا قال عن أبي ذر أنه يضيع مال يتيم ويظن أنه يحسن إليه؟ هذا لو قيل له غضب وتنمر. الصحابة معيار لكل شيء. وأحدثكم حديث عجب، له كتاب هو ألفه بعد موت ابن تيمية اسمه زغل العلم، سب فيه ابن تيمية سبا مقذعا، هو ذهبي ناس وألفه بعد موته، وقال أن ابن تيمية معروف بالكبر والعجرفة والاعتداد بالرأي. هذا الكتاب حققه رجل من أصحاب بكر أبو زيد، والكتاب صغير جدا وملاءه بالحواشي والاعتذار للذهبي ومقدمات ومؤخرات، يعني كل جهده. ومع ذلك أين الكتاب؟ هل يطبع؟ طبعت الرشد طبعة واحدة على استحياء ولا يباع إلا بالدس، ولا ما يطبع. لماذا؟ لأنه يسب ابن تيمية، والكتاب ممنوع. أتحدى أحد منكم يجد الكتاب هذا، زغل العلم اسمه، نادر تجد. ليش؟ فيه كلام في ابن تيمية. وأما السير اللي مليء بالكلام عن الصحابة والمبتدعة، إذا جاء حولهم طاري تنمر هو. حتى أبو حامد الغزالي أتى بكفرياته ثم أخذ يدافع عنه دفاعا شديد، بل والله في مرة من المرات قال فلان وكان مرجئا، ثم قال والإرجاء قد قال به جلة من العلماء منهم فلان وفلان وفلان وفلان، ثم قال كلمة خبيثة، قال فهل لا عد مذهبا لأهل السنة؟ يعني إذا كان قال بفلان وفلان لماذا نشدد الإنكار؟ يمكن مذهب لأهل السنة. هذا كلام خطير. زغل العلم ممنوع. والسير كان بعض المبتدعة يقولون بيت فيه السير بيت ليس فيه السير جياع أهله، البيت اللي ما فيه السير جياع أهله، يعني فاتهم العلم كله. والله أنا كنت استغرب، حرص شديد على نشر السير العام النبلة في كل بيت، أثل فيها البلاء، أثل هو أصلا هو اللي أسس لطريقة المبتدعة، اللمز في الصحابة والتنمر والدفاع المبتدعة واللمز في أهل السنة، وكله بتزريف، أحيانا تجد يمدح يمدح يمدح يمدح ثم يجرك من حيث لا تشعر. فالمراد ليس الذهبي فقط، الذهبي الحمد لله لعافانا ما بلاه وليس هو بأجل من غيره، لكن تحذروا من مهلكاته. هذا كلام الصحابة، إذا رأيت الرجل يجتري عليه هذه الجراء اغسل يدك منه. وأعرف والله ما أزلف الكلام في الصحابة على لسانه وقلمه إلا أمر سوء يعلمه الله. وقد خرج 25 مجلد فيها شيء عظيم، قد خرج هذا. فاحذر على نفسك واعرف أن الصحابة ما يقربهم إلا مفتون أو ضال أو فيه بلية، صدق الله ليغيظ بهم الكفار. والكفر شعب، ليس كل كفر مخرج من الله، لكن كل من كان فيه شعبة يغتاظ منهم، جعلهم الله حصن الإسلام. هم الفهم، هم الملح، هم العلم، هم العبادة، هم الحجة رضي الله عنهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي مثل الملح في الطعام، ثم قال هيهات ذهب ملح القوم. وهذا ترى موجود في البخاري عن الأنصار، قال الناس يكثرون والأنصار يقلون حتى يكونوا كالملح في الطعام، وقد قل الأنصار حتى أصبحوا كالملح في الطعام واختفوا. نعم. ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر، ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. ولذلك انظر إلى قبورهم، أين هي أبو بكر وعمر؟ بجنب قبر، فهم يبعثون هكذا واحد عن يمين واحد عن يمين، وهكذا يدخلون الجنة جزما. نجزم لأبي بكر وعمر بالجنة ولا نهاب بهذا، بل الصحابة كلهم نشهد لهم بالجنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الوزير عند العرب يعني المساعد والمشير بخير، يقال وازره يعني ساعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستشير جبريل، لما جاء جبريل يخيره بين أن يكون عبد الرسول أو ملك الرسول التفت إلى جبريل يستشيره، فقال جبريل هكذا يعني تواضع، فاختار أن يكون عبد الرسول، وهذا اللي كان هو، لكن الشورى فهم وزيراه يعني يحب دائما أن، وكذلك في أهل الأرض أبو بكر وعمر سبحان الله. نعم. هذا حسنه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. إذا كان رضي الله عنه، إن كان ما ثبت سندا فمعناه صحيح، ما تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي. نعم. قال أنس بن مالك عندكم في الحاشية، إن أنس بن مالك إن قالوا له إن حب عثمان وحب علي لا يجتمع، فقال أنس كذبوا، قد جمع الله حبهما بحمد الله في قلوبنا. وقال الزهري، ولعل هذا هو الحديث، إنه من كلام الزهري، لا يجتمع حب الأربعة إلا في قلوب أتقياء هذه الأمة. وقال أيوب السختياني من أحب أبا بكر أقام الدين، ومن أحب عمر أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله، ومن أحب عليا أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من النفاق، ومن تنقص أحدا منهم أو أبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح. والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. ولذلك لا تهاب، إذا رأيت من تنقص واحد من الصحابة لا تهاب أن تسميه رافضيا، كما قال هنا مبتدع مخالف، وقاله حرب الكرماني بسنته اللي يسميها إجماع أهل السنة، قال من تنقص أحدا منهم فهو رافضي خبيث، يسمى رافضي يعني فيه الترفض العام، مثل الخوارج، خوارج خاص خوارج عام، ومثل المرجئة وغيره. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. كذلك هذه الأحاديث بعضها ضعيف وبعضها تكون آثار ويرفعها. نعم. وقال أصلاً هذا الأمر لا إرادي، إن كنت مؤمن أحببتهم تلقائيا، هذه من الإيمان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. ما في شك إن هذا معناه صحيح، من سب الصحابة، والسب والغمز واللمز والطعن فيهم وتشويه الصورة وإغار الصدور عليهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا أعظم حدث. حديث صحيح يقول: من أحدث حدثا، هذا أعظم حدث. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. نعم، هذا فيه علامات الهجر، كيف تكون علامات الهجر والمفاصلة، ما هي مظاهرها؟ المظهر الأول: لا تصلي عليه إذا مات. والمظهر الثاني: لا تصلي معه إذا كان إمام مسجد ولا ما في له، لا تصلي معه. والمظهر الثالث: لا تناكحه، لا تزوجه ولا تأخذ منه. والمظهر الرابع: لا تجالسه. والمرض الخامس: إذا مرض لا تعده. هذا علامات هجر المبتدع، هذه العلامات، هذه بعضها أيضا، هذا دليل على المفاصلة. نعم. وقال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. صحيح، سبحان الله، ما أحسن ما قال: الذي أمرنا أن نستغفر لهم ونترضى عليهم، ألم يكن يعلم في قبل خلق السماوات والأرض أنهم سيقتتلون وسيحصل هذا الفتن، ومع ذلك القرآن كلامه أمرنا أن نترضى عنهم وأن نحبهم، وقد علم أن سيكون ستخبطهم فتنة. هم رضي الله عنهم ما يحبون الشر ولا يريدونه، لكن خبطتهم فتنة. وقد كانوا يقولون: كنا نقرأ هذه الآية في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فما ظننا أنها فينا، حتى جاءت هذه الفتنة وخبطتنا خبطا، سبحان الله، كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها، حتى رفعها الله المسلمين بعد 5 سنين. فالمراد أن هذه فتنة، مثل هذا المؤلف وغيره، مدام الله عز وجل ما حضرت ولا رأيت ولا عرفت، لما لا تحفظ لسانك؟ صدق الله عمر بن عبد العزيز قال: دماء طهر الله منها أيدينا وطهر ألسنتنا ونحفظ قلوبنا لا يكون فيها غل على الصحاب. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. خالفوا أمر الله، الله يأمرك أن تستغفر لهم وتحبهم وسبوهم، وهذا والله باقي من ذاك الوقت إلى وقتنا، دائما فيه اللمز والهمز، هذا ما يتركونه سبحان الله، ودائما خبيئة شر. سبحان الله، رجل كان يظهر النسك يظهر العبادة موجود، وسمعت مرة في مجلس يذكر قصة يزيد الضبي لما قام وأنكر تأخير الجمعة، وسأل الخطيب أنس، القصة المشهورة، فقال سبحان الله، وأخذ يحط في أنس، مع أن أنس له وجه كلامه واضح الوجه ويعرفون أهل العلم، القصة مشهورة، قصة يزيد الضبي، قال: انظر إلى خذلان العلماء للمجاهدين، جعل يزيد الضبي هو المجاهدين وأنس خذلان العلماء. سبحان الله، خبطت الفتنة وشارك في المشاكل هذه والإرهاب، لأن قلبه مو بصافي لأصحاب محمد، ليس بصافي لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا قال علي رضي الله عنه: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى وأهيا وأتقى، هذا في رسول الله واجب، ثم في أصحابه بعد. أي أثر يأتيك عن صحابي، الصحابي ليس بمعصوم، وهم يرد بعضهم على بعض، نحن لسنا أكفاء لهم، هم أكفاء لبعض، فإذا سكتوا فالصحابي هو أولى من غيره، وإذا رد بعضهم على بعض نأخذ بهذا. إذا سمعت أثر عن صحابي ما فهمت وجهه، ظن بالصحابي الذي هو أهدى والذي هو أتقى، لأنهم أولى بالخير وأولى بالجميل، ويكون نفسك طيبة لهم. المسألة الثانية والمهمة، وهي باب الشر، الرأي وترك الأثر. ولذلك لما فرغ من الصحابة ثنى بهذه المسألة، شوف فقه ابن بطة: ما يدخل عليك الشر إلا من الرأي والفكر والعاطفة وأرى وشوف، والأثر تتركه. فانتقل إلى هذه المسألة، مسألة ترك الرأي وتعظيم الأثر. نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. رضي الله عنهم، هذا الصديق يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. والعلم عندهم يعرفون طريق، فكانوا يتوقعون ما يتكلم في الدين إلا بكتاب ناطق أو سنة واضحة أو طريقة ماضية، وغير هذا يمسك. نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. السنة حبل الله المتين، من قطع السنة وتركها قطع حبل الله، وانقطع في الهاوية. ولذلك هو قال في خطبته في البخاري، قال: لا أترك شيئا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، لأني أخشى إن تركت شيء من أمره أن أزيغ وينقطع حبلي، رضي الله تعالى عنه. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا الخطاب وضع الكلام في المفصل. أصحاب الرأي أعداء السنن، أعداء السنن، وسبحان الله العظيم، هذا الآن صار الدنيا كلها رأي من قرون طويلة. قال: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. أول شيء الحفظ ثقيل عليه، العلم يحتاج كما كان عند السلف يحتاج إلى طول زمان، ويحتاج إلى ضبط الآثار وضبط الأحاديث وضبط، لكن في علم ثاني سهل، رأي، كل رأيك واجتهد وكذا، وسنتين وأنت ما شاء الله قاضي، مثل ما قالوا عن أبي حنيفة: لا يصحب الرجل سنتين أو ثلاث إلا أصبح قاضي أو مفتي، وانتهى الأمر، ليش الأحاديث هذه؟ والأمر الثاني الحديث درج، يعني ما في إلا خط واحد، ولازم تمسك بيديك، ولازم تعرف موطئ قدميك، ولازم تفهم، وإذا طحت يمكن تنكسر رقبتك، وما في طلوع للسقف إلا عن طريق الدرج، فهو أمر في شدة في قوة الحديث. ولذلك قال الزهري: الحديث ذكر يحب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم ومخنثوهم. فهذا المثال مثل الصراط المستقيم، درج تتمسك به حتى تصعد. والرأي مرج مثل الأرض الخضراء المفتوحة، من هنا دين ومن هنا دين ومن هنا دين، تكلم كما شئت، الآن كما شئت هو دين. فقال عمر: أصحاب الرأي دائما أعداء السنن، خنقتهم السنن. يعني الآن حديث واحد يفسد كل شغل البنوك هذا اللي يسمونه إسلامية، حديث عمر الخناق هذا، كان يخنق شياطين الإنس شياطين الجن. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الآن يأتون بمئة منتج مصرفي، وهذا الحديث يمشي عليها ويبطلها يبطلها يبطلها. طيب وش الحل الآن؟ الحل أعداء السنن، قولوا بالرأي واتركوا حديث عمر لعمر. إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل اللي سويتوه هذا كله يبطل حديث عمر، لأنكم أنتم ما نويتوا البيع، ما نويتوا الشركة، ما نويتوا التأجير، نويتوا دراهم بدراهم. فحديث عمر ثقيل عليه. كذلك هنا قال: وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا. فدائما سبب اللجوء إلى الرأي وأهله إما هوى وإما عجز. حتى نحن الآن عندما نقرأ الكتب اللي فيها شر، ترى مو من طيبنا، من عجزنا نحن، يعني بدل ما نمشي وراهم ونجمع الآثار نحن ونتتبع السنن ونفهم كلام السلف وكذا، نقول والله هذا شيء جاهز ولا بنقرأ فيه. طيب الشيء الجاهز هذا يمكن فيه العقارب والحيات، وربما تعذر الترياق، هذا عجز، ينبغي الإنسان يعترف أنه عجز. ولا هؤلاء شراح القرآن التفسير ولا شراح الحديث، منين جابوا كلامه؟ إن كان من عند أنفسهم ما نريده، لا تأخذوا عني ولا عن سفيان، يقول أحمد. وإن كان جابوه من كتب الآثار والسنة هي موجودة، وكتب العرب موجودة، لكنه العجز يقول والله أنا ما إبراح. فقال عمر: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، فقالوا في الدين بالرأي فضلوا وأضلوا. فبدأ بن بطة بهذا بعد الصحابة، الرأي هو هدم الدين. والآن انظر كيف أهل الجهاد كل اللي عندهم رأي يقول لك انتحر. طيب تقول وش الدليل؟ ما في دليل، هذا إثخان في العدو، هذا أحسن، ما نقدر نصل إليه بالانتحار، كله رأي، افعل كذا افعل كذا مخالف. أهل الدعوة كل دعوتهم إلا ما شاء الله رأي، كل يوم يخترعون منتج دعوي جديد ومعارض على منتجات الدعوية. كيف منتجات دعوية؟ قل هذه سبيلي، ما في إلا منتج واحد أدعو الله على بصير. أهل العلم كل يوم يفرخون من الكتب، وكلها إنتاج بشري. أعيتهم الأحاديث أن يعوها وذاقوا حلاوة الرأي، الرأي لحلاوة، لأن تصير شيخ ومفتي وقاضي بدون ما تتعب نفسك في الأحاديث. الإمام أحمد يقول للرجل يحفظ 100,000، يفتي قال لا، 200-300، لما قالوا 400 قال أرجو، لأن خاف يفتي في مسألة قد أفتى فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما شاء الله يجتهد وقد فرغ منها. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل فلا تحرفوه إلى غيره. القرآن كلام الله، شوف السنة هذه لعمر، عمر تكلم في السنة في مواضع، القرآن كلام الله لا تحرفوه إلى غيره ولا تفسروه بأهوائكم، وضعوه في مواضعه. وقال في لفظ: لا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، كل واحد يسحب القرآن على هواه. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم. وهذا لا شك فيه، لأن الآن يقولون نريد التيسير، عليك بالأثر، والسنة هو التيسير هو اليسر، نريد الوسطية، عليك بالسنة هي الوسطية، وكل ما أرادوه ردهم إلى الأثر، لأن الله لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم. نعم. وقال عثمان رضي الله عنه: الباطل فيما وافق النفس، وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة. نعم، إذا وافق نفسك هذا محل شبهة، لأن نفسك بطالة تحب الهوى وتحب، فالباطل ما وافق النفس، حتى لو رأيت لله فيه طاعة انتبه، يعني انتبه، انتبه لهذه المسألة. الآن يقول هنا أن الأصمعي يقول: سمعت عربيا يقول: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد، فخالف أقربهما إلى هواك، فإن أكثر ما يكون الخطأ في متابعة الهوى. هذا عربي فقيه معه أصول. الآن إذا جاء يفتي قال: هذا ما تطمئن إليه نفسي. طيب نفسك أمارة بالسوء، يمكن هذا من أمرها بالسوء، ما يقول هذا قال الله قال رسوله، قل هذا الذي تطمئن إليه نفسي. زين، على كلام عثمان إذا كان هذا تطمئن إليه نفسك بدون أثر، إذن خالف. كما قال رجل، قال: أتريد أن أخبرك بفتوى أهل الرأي وأبي حنيفة؟ إذا قالوا نعم قل لا، وإذا قالوا لا قل نعم، تراك تعرف الطريق. نعم. وقال علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق. الهوى يصد عن الحق، الهوى يصد عن الحق، الهوى ترى موجود في النفوس. عمر بن عبد العزيز عاقل، كان عبد الملك ابنه من أفضل شباب يعني الديانة وعلم، لكن مع ذلك سأل عنه ميمون بن مهران، قال: يا ميمون كيف تقول في عبد الملك؟ قال: يا أمير المؤمنين ما في شباب قريش مثله، ومات هو 20 سنة. قال: أنا أعلم ذلك، بس أخاف من هوى الوالد على ولده. شوف الفقه، الوالد له هوى يم ولده، فأحيانا يخفى عليه بعض الأشياء، فذهب يسأل ميمون. الهوى موجود، لكن الهوى إذا كان في أمر الدين يصد عن الحق، تهتوي الشيء أنت، ما تفعله حتى تطلب البينة، شاهدي عدل، كتاب السنة. أحيانا تهتوي أمر في العلم، في الدعوة، في العبادة، لا تفعل حتى تطلب الشهود، اطلب الشهود. نعم. قال علي كرم الله وجهه: الهوى عند من خالف السنة حق، وإن ضربت فيه عنقه. ترى كرم الله وجهه قد تكون من النساخ، في الغالب تكون من النساخ، الوراقين نفسهم هم يكتبون الكلمة هذه، والصواب أن علي ما يفرد بشيء، هو من جنس الصحابة رضي الله عنه، هو من أفضلهم، لكن ما يفرد بكلمة تخصه. علي رضي الله عنه يقول: الهوى عند من خالف السنة حق، ولو ضربت في عنقه. ولذلك تعجب سبحان الله بعض الناس يستمر حتى يقتل، تقول سبحان الله كيف هذا، خلاص يزيل له الشيطان هذا الحق واصبر عليه، كالخوارج وغيرهم. نعوذ بالله من الهوى الخفي والجلي، ونعوذ بالله أن نتكلم في الدين بآرائنا وأهوائنا، ونسأل الله لزوم السنة ولزوم طريقة الصحابة ومحبتهم واتباع سبيلهم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.